صباح الخير. يا صباح الخير. مش حد صاحي برضو؟ احنا مش لسه في الأجازة. يا صباح الخير اللي معانا اللي معانا الكروان. اهلا، ازيك يا حلمي؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ شوارب، ازيك؟ بس من قبل رمضان غير متاح. شبكه، ازيك يا مصطفى؟ ازيك يا صلاح؟ عامل ايه؟ ازيك يا مجدي؟ صوره، ازيك؟ صوره. اسماء، ازيك؟ صباح الخير، عيدكم مبارك. ازيك يا مجد؟ مجد وصفي، ازيك؟ احسان، صباح الخير، عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ كله حلو؟ يا صباح القشطه، ازيك عبد العظيم؟ عبد العظيم احمد عبد العظيم، عاملين ايه في اجازه العيد؟ ازيك يا معاذ؟ صباح الخير، دمتم دمتم، اضرب السكر وارتاح. عبد الرؤوف، احسنت احسنت يا عبد الرؤوف. مصعب، وانا كمان بحبك يا مصعب. عبد الرؤوف، انت احسنت عبد الرؤوف. وبعدين بسم الله ما شاء الله، يعني ابو النصر عسكر، ازيك؟ حلو، شيء عظيم. ازيك يا مديحه؟ عاملين ايه؟ كل سنه طيبين، عيد اضحى مبارك عليكم. والله الواحد ملوش نفس يا جماعه، والله يعني. بص، تعرفنا ان في لايف لقينا بدري، تعرفنا ان في لايف تلاقينا بدري. اعرفك، انا جاي عشان اعرفك. يا لك من شنقيط، يا لك من شنقيط. بصوا، انا دايما متاخر، يعني طول عمري في حياتي، طول عمري طول عمري متاخر، بروح متاخر وبرجع متاخر، فاهم؟ الموضوع موترني. يعني ازيك يا رفعت؟ عامل ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. الموضوع كان بيوترني زمان، انا ليه متاخر، فاهم؟ يعني تلاقي الناس كلها بتروح بدري الامتحان، وتلاقي واحد بيخبط على باب اللجنه، فاهم؟ يا يا لا يا يلا يا ابني بسرعه، اصحابك بقى لهم ربع ساعه بادئين الامتحان، فاهم؟ تلاقي ناس داخله بتكتب بقى، وانا داخل يعني لسه بكتب اسمي، فاهم؟ ليه؟ اول رمضان ليا من غير هبوط سكر يا باشا. السكر لو نزل في الدم انت في خطر، السكر لو نزل في الدم انت في خطر. يا هنايا ساعده اللي سكره عالي، والله العظيم، وملوش دعوه باكل. يعني ساعات اقرا، والله العظيم، وبيصعبوا عليا، فاهم؟ يعني بحس شعور الناس دي ازاي، يعني فلتت من ايدي، فاهم؟ تلاقي واحد كاتب يقول لك ايه، انا بقالي 12 سنة قاطع السكر، فاهم؟ يعني انت فاهم، يعني تلاقي 12 سنة يقول لك ايه، انا مقاطع سكر. يا ابني انت ازاي 12 سنة مقاطع السكر؟ ده لمصلحة مين؟ انت كده عامل زي الارنب، بتاكل خس وبتحوله سكر. طب ما انت الارنب معدته مجهزة، ودانه جاهزة، سنانه جاهزة. انت ما انت صاحب، انت ما انتش من القوارض يا ابني، انت انسان معدتك وسنانك بساط خالص. يعني سنانك دي ما تاكلش فول زي الحمار. الله، مش في فرق بين حضرتك وبين الحمار؟ يعني مش في فرق بين سعادتك وبين الحمار؟ صح ولا مش صح؟ يعني اكيد سعادتك في فرق كبير بين بقك وبق الحمار. حضرتك مطنش التحية بتاعتي. ليه حضرتك ليه؟ ليه بتعمل معايا كده يا سميرة؟ ليه؟ ليه بتعمل معايا كده؟ خلي بالك. الإنسان اتخلق عشان يسهو، عشان يسهو وينسى. دي من خصائص الإنسان، يعني دي من خصائص الإنسان عشان يعرف يعيش. لكن لو فضل فكر كل حاجة يتعب. فكر الجلاد بيسأل على السمك. في ناس بدأوا يا باشا وكلوا دينيس ولوت. كانت بالي بقى هي ايه في انا اكلت النيس ولوط. طب قول الاسم السمك صح، ايه لوط ده مش لوط عليه السلام، فاهم؟ انت واقف بقى ورا بقى، فاهم؟ اكلت سمك لوط عليه السلام، فاهم؟ ولو ان الاسم بيخليك تقشعر، فاهم؟ الناس نهايتها كانت صعبه، فانت نزيف مهبلي، ايه السبب؟ طب يعني، طب حضرتك يعني ده سؤال يتسأل كده، مش هبقى عارف هيستوري. طيب يعني مين اللي بيشتكي، راجل ولا ست مثلا؟ عنده امراض سابقه ولا لا؟ عنده اورام ليفيه؟ عنده مشاكل هرمونيه؟ بخلي بال حضرتك يا استاذه إلينا، نزيف مهبلي معنى كده ان حصل اضطراب في هرمونات المسؤوله. فهتلاقي دكتور النساء كاتب لك بقى اف اس اتش ال اتش سيرم استراديول برولاكتين مثلا، فاهمه؟ ونقيسهم في اليوم الخامس، ونقيسهم في الميت سايكل، ونبدا نتكلم. تلاقي حافظ قران بس تمر عليه مرور الكرام، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. خلي بالك يا شوارب، الحكمه حاجه والعلم حاجه خالص، فاهم؟ يعني مش شرط عشان تكون صاحب علم تكون صاحب حكمه، فاهم؟ فدايما تلاقي الكتاب يقرن بالحكمه، واتيناه الكتاب والحكمه، فاهم؟ حكمه، حكمه غير الكتاب، فاهم؟ مش عايزين نخش فلسفه، واحد اللي هو طالع زي الخازوق يقول لك ايه؟ دكتور انت قلت ما تتكلمش في الدين، بدل ما طلع، فاهم؟ دين. بص سعادتك، اللي خربها في العيد بنقول له ربنا يكون في عونك وتستاهل. بص بص دينا حمدي بتقول لك ايه؟ ال دي ال 143 كده محتاج علاج. حضرتك عارف ايه هو ال دي ال 143 ده؟ طيب ازيك يا غصون، عامله ايه؟ والله يا جماعه يعني برضو دينا حمدي تاني، لو ال دي ال 143 هعمل ايه؟ انا شايف ان المشكله في عدم تقبل ان الذات، يعني ده جلد ذات حضرتك، يعني عشان خاطر انا طول النهار اشوف ال دي ال بتاعي كام، فانا بجلد ذاتي. مش كفايه اللي بيحصل لي، كمان هتحكم في ال دي ال والاتش دي ال. حضرتك عامل زي ما بتيجي تزور مثلا حد، انت فاهم؟ بيكون صديق عزيز عليك، فانت العشم واخدك، فبتقوم رازع الباب، ماشي؟ رازع الباب وداخل عليه. ايه ده انت حاطط الترابيزه كده ليه؟ انت منور ده ليه؟ انت مطفي في الارض ليه؟ فاهم؟ انت مالك يا ابني؟ انا منظم حياتي، انا منظم حياتي كده وحافظ حاجتي فين؟ انت فاهم؟ فانت داخل عليا بتقول لي انت ال دي ال بتاعك عالي، ده يكونش سبب رعشه عينيك؟ باشا ارجوك، ما انت، انا مش عايز مصطلحات، انا عايز علاج. انا عايز اخرج عند حضرتك بدون الم، انا عايز ما يجيليش حرقان في البول، انا عايز ما يبقاش عندي صداع نصفي، انا عايز ما يجيليش كرامبات في رجلي، انا عايز ما يجيليش كوابيس، انا عايز اكون جسديا وصحيا وجنسيا سليم، انا عايز انام وقت قليل واكون نايم نوم كافي بقيه اليوم، انا عايز ظهري ورجلي يتحركوا بسهوله، انا عايز غضاريفي ترجع سليمه، انا عايز اعصابي تتغطى وما يبقاش عندي اعصاب طرفيه ومشاكل، انا عايز يا دكتور ما يبقاش عندي امساك واخش الحمام بادويه، انا عايز ما يبقاش عندي حموضه في صدري ولا حرقان، انا انت دي اعراض حضرتك، دي شكواك، دي شكواك. خلي بال حضرتك، احنا بقينا في قمه العبث الطبي والصحي. انا لو دكتور بقدم الطب على الطريقه التقليديه المتعارف عليها

فاهم؟ انت ناقص يعالجوك بالنووي، انا هعالجك بيولوجي وهم هيعالجوك نووي. مرض بهجت، مرض مناعي بيجيب جفاف في العين، جفاف في البشرة، جفاف في الجلد، جفاف في الإفرازات. أوسكار أعظم أشعة، أيوه، لأنه عملها بإحساس. وعلى فكرة أنتوا ما شفتوش شديدة لما جالي تاني مرة بعديها، وأنا طبعا يعني بشكره إن أنا قمت وقفت له إجلالا، أرجو من حضرتك التشخيص عشان تعبت غازات وتجشؤ وحاسس إن في حاجة خانقاني وانقطاع البيريود وجسمي مكسر، حللت غدة طلعت نشطة وخسيت جدا. بص ده، طب إيه علاقة الغدة بإن أنت خسيتي وإن البيريود قطعت وإن جسمك مكسر وإن عندك غازات وتجشؤ وخس وحاسة إن حاجة خانقاك؟ مش ملاحظة إن دول ملهم، ولا الغدة هي سبب الكلام ده كله؟ ما إحنا دلوقتي لو أنا دكتور بقى التاني اللي هو الدكتور معزة، الدكتور سمير معزة، اجي اقول لك ايه، احنا هنصلح الغده الدرقيه، لان مجرد ما الغده الدرقيه هتتصلح وتشيل المراره كل الاعراض هتنتهي. يعني انت، لان انت طبعا على الله حكايت، او نديكي قراص سيلينيوم بقى او اوكتاترون مثلا. اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم. انا عندي عصب خامس والتهاب شديد، واخدت الحقنه 3 مرات حسب التوجيهات، لكن لسه في صداع وتنميل، هل اكرر الحقنه تاني؟ مع العلم ان وزني نزل جامد، ازاي اتبع نظام الطيبات وانا خاسه خالص؟ نظام الطيبات يا بابا مش معموله لعلاج السمنه او التخسيس او للنحافه. هو حضرتك نظام الطيبات ده معمول على كلمه واحده بس، يعني لما حد يسال حضرتك الطيبات ده معمول على اساس ايه، قول له على اساس ما يصلح للانسان، للبني ادم. يعني ايه يا دكتور اللي انت بتقوله؟ يعني حضرتك اللي هياكل برايا هو مش كويس، مش سليم، عمره ما هيعيش سليم، حتى لو ساب حاجه واحده. ولعلمك لو ساب حاجه واحده بس مش تبقى انت فاهم. ازيك يا هاني، هاني فريد، ازيك يا حبيبي، شكرا يا حبيبي، دايما هاني يقول لي عبقري هذا الزمن، اشكرك يا حبيبي، كتر خير. علاج مرض بهجت يا دكتور اتباع النظام، واللي هيخالف النظام من هنا ورايح، من هنا ورايح هنفخه، زي ما مصطفى التواجني منفوخ كده. مصطفى التواجني راح لبخ واتنفخ. خد كربون يا مصطفى، خد كربون. انا هجيب السماعه عشان انا حاطط السماعه في الشاحن، انا بقول لك انا دايما اجي متاخر ليه؟ حتى السماعه اما جيت اطلع لايف لقيتها بحس حاجه واقفه في زوري. المنطقه فيها صرصار بس بره مش هنسمع. خلاص يا ميسون، حاجه واقفه في الزور، خلاص كلنا اندهشنا، كلنا دهشنا. عمرو مصطفى ضياء بصراحه، عمرو مصطفى مين يا ضياء؟ بصراحه النظام عبقري مع كذا حاله ما شاء الله، الله ربنا يكرمك. عمرو مصطفى مين؟ انت دكتور؟ تقول يا ضياء انت دكتور صاحبي تعرفني يعني، جربته مع كذا حاله. حلو. بص يا معالي الوزير، يعني اما حضرتك يجي يقول لك ايه النظام ده هيحسن مش عارف ايه، باشا طالما الحاجه دي كانت كويسه وباظت هتتحسن ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، وما الشفاء الا من عند الله، وما الشفاء الا من عند الله. لكن الاغلب الظن احنا هنجيب سقف جسم حضرتك. هنجيب سقف جسم حضرتك. شفت الكلام؟ مسجوع، منقوع. عمرو مصطفى دفعتي، ايوه انا قلت طالما حبيب قلبي صباح الورد، صباح الورد. فما حد يسالك اشكرك يا عمرو، اشكرك يا حبيبي، كتر خيرك. يعني يا جماعه افهم بس، يعني حضرتك دلوقتي اما تيجي تدخل على حد يقول لك هو النظام ده معمول على اساس ايه يا باشا؟ احنا لا بنتكلم في كالوريز هاكس ولا جينيتك بريديسبوزيشن هاكس ولا بيرسونال فاريشن هاكس ولا على فصائل الدم هاكس ولا على التايب او شيب اوف بودي هاكس ولا باشا، انت الستاندرز دي اصلا هاكس. تلاقي واحد كاتب لك ايه النظام ده يا جماعه بيحسن الجهاز الهضمي اولا، باشا بيت القصيد. ما انا بعد ما لفيت اللفه لقيت ان انا بحسن في الاخر الجهاز الهضمي. يعني قعدت الف اللفه ازاي؟ الميولوجي بيتحسن، ضغط بيتحسن. خلي بالك كلمه ضغط دي I mean it،

والله شفت بقى فلوسنا رايحه في الارض زي شوارب اهو. الصوت انا لسه ما اكلتش يا استاذ حمزه والله كده احسن. بص بقى شوف، بص منى القصبي كاتبه ايه، الصوت بالسماعه مش احلى. شوف شوف بقى شوف انت بقى. بص بقى انت رد بقى انت، يعني انت شوف بقى كيفيه النقد وكيفيه الرد. ويرجع يقول لك يا دكتور انت بتتعصب ليه على ميتين ابون؟ خلاص يا خصون كده انا خلاص شلت شلت السماعه مع المايك احسن. انت باشا ما تتكلمش، انت كده كده انا ما غلطتش حاجه، انت كده كده عندك من الاول بالمايك، يعني مش شغال عندك انت بتاع كده الصوت احسن صح يا باشا؟ لقد خلقنا الله احرارا. انا صوتي لوحده كويس يا مياد، اشكرك يا حبيبي. الصوت وحش على الفيسبوك ده كده في العموم حضرتك طبعا. انا شلت انا شلتهم اهو. على فكره يا جماعه انا عايز اقول لك بقى كلمه، الفيسبوك الصوت حلو جدا. شكرا يا هدى، ده بدران مشكورين. اقراص البايوجلوتازون تساعد رفع حساسيه الانسولين وخفض السكر بالمستويات الطبيعيه. اشكرك يا احمد يا شيب، اشكرك يا احمد يا شيب. احمد شيب لو بيقول لكم يا جماعه ماده البايوجلوتازون بتوطي السكر وايه تاني يا استاذ؟ اقول لك بس معلش، توطي السكر وايه ورفع حساسيه الانسولين. هاري يا استاذ منك ليه، احفظ الكلمه دي ورايا. الانسولين هرمون معوي ويفرز من خلايا صماء لا تتعدى نص في المية من خلايا البنكرياس اجمالا. امال يا باشا الباقي 99% بيفرزوا ايه؟ بشويشه بالراحه. بيفرزوا ايه؟ بيفرزوا. طب الكعبه صوتها احسن من غير السماعه. شفت بقى ما اموحه، شفت بيفرزوا يا باشا انزيمات ايه؟ يا باشا البنكرياس لو قلنا في 100,000 خليه، 100,000 خليه في 500 بيفرزوا انسولين، و 99,500 بيفرزوا انزيمات. انزيمات يعني لايبيز اميليز، فاهم؟ اللي انت بتقيسهم في المعمل اما تيجي تعمل وظائف بنكرياس ويشوف فيه التهاب ولا لا، بيقيس لك ايه؟ سيرم اميليز، سيرم لايبيز، يطلع انزيمات وميه وبيكربونات صوديوم. شغلة البنكرياس كده راجع ورايا، محدش يفلقني بقى كل شوية البنكرياس لا يعمل فلا ينتج الانسولين، فالسكر لا يدخل الخلايا، فيجي لك وهن وتعب واعتلال في الاعصاب الطرفية وضعف في القدرة الجنسية. ياه طب انا احلها ازاي يا فتك منك ليه؟ باعطاء الانسولين. طب خلاص طالما انت حليت المفروض الدايرة حسب كلامك تدور، انا خدت انسولين او بايوجلوتازون ودخلت السكر بالانسولين في الخلايا حسب كلام ام حضرتك، ما اتحسنتش ليه بقى ومخي لعلع وبقيت احمد زويل؟ بتخن زياده ليه؟ كرشك بيدلدل ليه؟ جالك تسدي ليه يخرب بيتك؟ الله، البنكرياس غده قنويه، يخرب بيتك قنوية، علي الطلاق قنوية. غدة كلها بتفرز انزيمات بس ومية وبيكربونات صوديوم، عارفه؟ اللي بتنضف بيه السلسلة. موها مش موحة. قولي لي يا محاميحو، قولي لي يا محاميحو، أنا هجيب عصير عنب بقى عشان الصراحة. و500 بس بيفرزوا انسولين، وكل شوية يقول لي إيه؟ أنا عندي الأنسولين لا يعمل. كيف يعمل النظام ولا يعمل البنكرياس؟ يخرب بيت ابوك انت، بنكرياسك يعمل يعمل والله. عندك 500 خليه خريانين على دماغك ودماغ اللي خلفوك بيطلعوا 30 وحده 20 وحده انسولين في اليوم، ده اجمالا، ده اجمالا، وبيتكسروا في الكبد يخرب بيتك، ما بيطلعش في الدم اصلا، مش وظيفته تطلع في الدم. اقسم بالله هيخشوا النار كلهم وانت هتخش معاهم، وانت خسرت الدنيا والاخره، انت عشت حمار وهتخش الجنه تخين لو دخلت الجنه اصلا. مش هتخش الجنه اصلا، مفيش جنه مش هيخشها واحد حمار، ما ينفعش واحد حمار يخش الجنه، ما ينفعش. كنت عايز تقول كلمه، انا عايز اقوم اجيب العصير يا ابني، بقى انا ريقي نشف يا ابني. الناس يا اخي في واد اسمه جورج، الواد ده الجائزه الثانيه، وفي واحد ثاني انا مش فاكره الجائزه الاولانيه، اما راجع اصور البوست اتمسح خالص، فاهم؟ قلت ناس هيفتكروني ان انا نصاب. نزلت 3 مرات ورب الكعبه، نزلت مره بصوره ومره مش عارف صورت ايه كده خروف ولا ايه وحطيته، مع انه مش مناسبه، والثالثه حطيته كتابه واتمسح في 3 مرات. فتح الحجاب الحاجز 5 سم ممكن التعايش معاه ولا لازم عمليه رد؟ عمليه رد عليا والنبي والبرفان جوه والله في الاوضه سبب رفرفه شديده في الجسد، الضغط العصبي يا بنتي والله، كلنا مضغوطين ويعني ما بقيناش نرحم بعض، يعني كلنا يعني ما بقيناش نرحم بعض. هو ده يعمل رجفان في الجسم ورعشه وسخونيه داخليه وبروده في الاطراف، يعني حضرتك يبقى عندك سخونه داخليه تخيلي حضرتك، وفي نفس الوقت بروده في الاطراف، يعني مين يعالج لحضرتك؟ يعني عالجك من جوه ولا عالجك من بره ولا عالجك من النص؟ يعني انت بروده اطراف وسخونه في الداخل، يبقى جسمك من فوق مصهد والناس لابسه تحت، يعني هتلاقي مش مش مش مش مش ما ينفعش دكتور واحد يعالج حضرتك نهائي. لا اعتقد ان طبيب واحد في نفس المكان دي ما بتقول لك لا اعصابك ما تعملش في نفسك كده، لا انا عملته وخلاص، انا عملته واللي كان كده. عزة مصطفى تاني يا دكتور، سبب رفرفه شديده زفزفه شديده في الجسم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الف سلام. المهم الكحك كان كويس، كلميني عن الكحك بس، جبت كحك من اللي هو بالملبن ولا امتني من ابو بتاع ده، وكلتي غريبه ولا لا؟ شفت يا جماعه الشكاوى ايه؟ شفت الشكاوى ايه؟ ثقب المثانه، فاهم؟ يعني ثقب مثانه، انت متخيلين وصل الالتهاب لحد فين؟ علاج ثقب المثانه، باشا انت جسم حضرتك بيشكو الميه البيضاء بتروح مع النظام، ده سؤال يعني، ده سؤال ولا ده خبر؟ على فكره اللي على النظام مش هيجي له ميه بيضاء. ها؟ ليلى زوج بتقول لك انت ازيك عمره. بص يا جماعه ليلى زوج بتحبني اه، بس دايما هي عايشه في جانب اللي هو السيطره على الغضب، فاهم؟ يعني هم علموها، افهم بس، الناس علموا بعض. هو بص الدين لما بيجي الدين بيجي يريحك انت، فاهم؟ لان الناس حكمها على بعض دايما ايه، اصل حضرتك عصبي فمحتاج جلسات تفريغ. انا جالي ناس من بتقولهم بيوباثي، ماشي، اللي هم بيوباثي اللي هو بقى يقول لك ايه، اصل انت محتاج تفرغ نخرم جسمك ونطلع منه الطاقه السلبيه، ده عبط، انت فاهم؟ دايما انت شايف ان اللي بيتعصب وبيبادر وبتاع، انت اتعودت على ستاندردز معينه. ايه يا جماعه لو جيت قلت لواحد خد تعال انت مخلوق ليه؟ اقول لك عشان نعبد ربنا، كلام حلو، بس تعالى اقول له بقى طب انت قاعد في الدنيا بتعمل ايه؟ يقول لك عايز احقق بقى، طالما قال لك احقق افهم، ماشي، يعني طالما قال لك احقق افهم، ركز في الكلمه اللي هقولها دي، يبقى هو طمع في الدنيا، طالما هو استناك بيقول لك هحقق بقى اسره مستقره زي ما جاب احمد زاهر ومراته والبنات، ها ما تاجلش لحظه الاسره السعيده، يعني لو انت ما وصلتش لنفس الشكل ده انت ما وصلتش للكمال، ستاندرز دي الستاندرز بقى اللي انا وضعتها لحضرتك، فانت عايش عشان تحققها، الامان المادي والامان الاجتماعي، عندك كم عيل، عندك كم شاليه، عندك كم بيت، مستقر ولا مش مستقر،

حاجه تمليك يبقى انت مش عايش في امان. ما هو ده اصلا ده اصلا التارجت، ان انت ما تعيش في امان. يعني التارجت بتاعك الاصلي ان انت ما تعيش في امان اصلا، عشان تفضل فاكر ان الدنيا دي مش دنيا استقرار. يعني الدنيا في حد ذاتها مش دنيا استقرار، عمرها ما كانت استقرار. انت نازل فيها من حتة تانية اصلا، صح؟ فهتقعد فيها شوية. هادي البرفان يا عم، ولا تزعل نفسك يا شغالك اهو. فما ما تقولش ان انا هعيش حياتي هادئة هانئة، فاهم؟ لا، هو انت الدين ما بيجي لك يقول لك لا، انت مش هتعيش هانئ، انت هتعيش كويس، فاهم؟ يعني هتعيش كويس من جواك مبسوط. عشان كده اما تتصف حاجه بقى، ماشي، من فلوس، من عيال، من انفس، ماشي، انت اعرف ان هي ده طبيعتها، لان انت كده كده برضو ماشي. يعني النهارده انت هتتصفي قريب منك، وبعد كده في ناس قريبين منك انت هتتصفي، فده العادي. وفي الاخر تقول ايه بقى؟ الحمد لله. ايوه، اراده القوه رهيبه. حزين، انت بتحب الحزين، اشكرك يا هبه، اشكرك. عصير العنب هو يا باشا ده الميكس بيرز. نعم يا محمد يا محسن. يا ابني مش حاج، دي نظره فلسفيه مش لهاش علاقه بدين معين على فكره. شفت صور اخويا قبل ما يجي العياده بكره؟ يعني ايه صور اخويا قبل ما يجي؟ ما حدش بيزعلني يا ابني، ما حدش بيعرف يزعلني. والله ما كانش ده هدف، وما دورناش في دين، احنا ما دورناش في دين، ما شفناش الناس دي عملت ايه. احنا شفنا بعد ما خلصنا، ماشي، شفنا بعد ما خلصنا، لقينا ان كلامنا منطقي، ماشي، وكلامنا موجود. فما تحكمش على غيرك. السعادة مش موجودة في الدنيا، السعادة المطلقة، السعادة المطلقة غير موجودة في الدنيا، ماشي. عشان كده في الاخر قالهم لا خوف عليهم اليوم، لا خوف اليوم. انت لكن انت الدنيا، لا الدنيا انت عايش فيها عشان تخاف، وعشان تمرض وتشفى، وعشان تبتلى، وعشان تفقد، وعشان لازم. امال انت عايش عشان تحقق؟ يا ابني انت مالكش هنا تحقيق، يخرب بيتك يا ابني. انت لو بتحقق كان القدام قعدوا، يعني كان يبقى في واحد في وسطينا النهارده عنده 10,000 سنة، ده الكبير بقى بتاعنا كلنا بقى، نروح له نقعد معاه بقى، ماشي، ده الكبير بتاعنا، نقول له انت شفت زمان اول الخلق وحصل ايه والنهارده حصل ايه. لا، هو انت الهدف ان تبقى اقوام متواترة عشان العلم يتفقد في النص ويتجدد، ويتفقد ويتجدد. ما هو انت، الحضارة الفرعونية ما ديفنتلي وصلوا لحاجة اعلى مننا النهاردة، وصلوا الكهرباء وايرلس، وصلوا الاهرام بتصنع طاقه، وصلوا الميه بتحرك ايه، وصلوا. ومع ذلك العلم انتهى. خلقنا الانسان، خلق الانسان في كبد حصل. تلاقي الفولاذ الدمشقي من كان بيتصنع منه احسن سيوف ما بتتكسرش، اختفى الفولاذ الدمشقي النهارده، واللي موجود مش عارفين يجيبوا نفس الخام. التحنيط كان الفراعنه بيحنطوا، احنا النهارده ما بنعرفش نحنط. باشا، يبقى العلم بيرفع من الارض، العلم بايه؟ بيرفع من الارض، بيقبض بقبض العلماء. فعشان كده ربنا خلق بقى اقوام متواتره، يعني ناس بتموت وناس بتروح وناس بتيجي وناس بتدفن العلم بايديها وناس بتكتمه وناس بتقوله، فاهم؟ ففي وسط هذه الصراعات انت اتوجدت بقى في ازمه كبيره. وخلي بالك، انت مجرد يعني سايكل من ضمن السايكلز، يعني انت سايكل من ضمن السايكل، فاهم؟ دي الفلسفه العامه، انت لازم تفكر كده. لكن اما واحد دايما يكلمك يقول لك ايه، احنا النهارده هنعيش حياه هانئه، انت كده مش عارف يعني ايه هانئه.

عشان كده ما بيجي الفقيه من دول لما يقف في يوم الخطبة الجمعه يقول لك ايه، الذي ادى الامانه وبلغ الرساله. حاجتين، في رساله وفي امانه. انت صاحب امانه يا باشا، انت صاحب امانه. عشان كده اكبر ثلاث كبائر اما جه، اما جه مولى الاستخلاف ايه يا باشا؟ هو الحكم بالعدل، افهم. الأمانة بتاعتنا يا جماعة ملخصها العلم والحكمة. احنا شلنا، احنا خدنا رسالة وخدنا كتاب وما عندهمش هما رسل، هما بيسمعونا، الجن بيسمعونا خلاص. فتلاقي ان دايما ربنا ما نزلش عدله في الارض، هو علمه لك انت واداك العلم انت والحكمة انت، انت فاهم؟ ما هو علم ادم الاسماء كلها، هو ادم عنده حكمة ومعرفة وبعته بيها. حقق انت، روح حقق العدل، تعرف انس وجن وانس وحيوانات وطيور ونباتات. امال ليه يعني واحد زي عمر بن عبد العزيز اما فاض بعد ما خلص بقى زكوات المال والصدقات والبتاع، فاض الشعير والقمح في عصره، فقال لك انثروه على الجبال فلا يكون طائر جائع في زمن المسلمين، يعني فاهم ان هو هيتحاسب على. اما جه عمر قال لك تعثرت مش عارف عنزة في الشام فيسأل، ولا في البصرة فيسأل عنها عمر وهو في المدينة. ايوه باشا، هو عارف انه هيتحاسب على ده. اما انت تلاقي قطة جعانة وانت بتقوم هششها كده زيها برجلك عشان هي بيجيلك منها حساسية، فانت هتتحاسب على ده. انت وظيفتك ان انت تساعد اللي حواليك ومحدش يتضر منك، وجودك يبقى بوزيتيف، هو ده وظيفتك انت في حياتك. ما هو ده الدين بقى. يعني انت بكرة الصبح انت بتفكر انت هتساعد غيرك ازاي، فاهم؟ مش هصلي الفجر ووراء ركعتين وهقوم اتهجد طول الليل، وبكرة لو قابلت حد في الشارع وقالك لله هتقول لا انا بيتي اولى. ايوه اللي يحرم مش عارف على ايه بتاع الايه، غلط غلط. مش اللي يحتاجه البيت يحرم، لا، اللي يحتاجه البيت ما يحتاجه البيت. ما انت طول عمرك محتاج وهتعيش طول عمرك محتاج. السلام عليكم، انا خديجه من المغرب. يا ست ارحمينا بقى، احنا ما ماشيين، بص احنا كلنا حرك ماشيين جنب الحيط، لا بنجيب حبيب ولا. ايوه والعصر ان الانسان لفي خسر. ناهيه الحوار. يعني الانسان مخلوق يخسر لانه هو خد شال امانه تقيل عليه. انت هتعمل ايه يا ابني؟ هعمل عدل. انت هتعرف تعمل عدل؟ يعني انت مش هتطمع؟ لا مش هطمع. يعني انت اما تلاقي الكلمه اللي هتقولها دي ممكن تضرك هتقولها؟ عشان كده النبي اما جه اتكلم على اكبر الكبائر قالك ايه؟ الا يشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان قاعد في مضجعه كده فتعادل، الا وشهاده الزور. اه يا باشا، يعني انا ما اشركتش والكلمه الثانيه ما عقدش ابويا وامي، يعني ما ظلمتهمش برضه. والثالثه قال لك شهاده الزور، انت هتاكل حد لحد، هتاكل ده لده، ظلمته. انت على فكره انت الدين اما جالك ما جاشك عشان تعبد الاله وينقذ الاله وانت هتحارب تحت اسم الاله، لا يا روح خالتك انت وهو. انت الدين بيجيلك عشان انت ترتاح وما تتظلمش وما فيش غيرك يطغى عليك. عشان كده اما اليهودي راح يعني اليهودي ده قصة علي بتاعت الدرع، اما علي ابن ابي طالب كان امير المؤمنين، تمام؟ وكان في مشاكله، في عز مشاكله هو في الكوفة،

تمام؟ ده قالي لو حبيت تستبدل زوجه ومش عارف تفتح بيتين، ادي بس فلوس وطلع يا ابني، وايه ربنا هيفتح له ويفتح لك، احنا خالقينكم كده تبدلوا. احنا خالقينكم تبدلوا، انت عايش سنين معينة في الدنيا، فعيشها رحلة وبسط في الرحلة، يعني عيشها في مخاوف وعيشها في ريسك وعيشها في مخاطرة، مهما خسرت انت مخلص، انت ميت، انت فاهم؟ انت ميت، واللي بيرزقك مع خزينه ما بتخلص. الوصايا العشرة بالظبط عبد الرحمن، ايوه هو قال لهم كده، ايوه خمس ست كلمات، هو الدين خمس ست كلمات، ماشي؟ النجاح ده قواعد النجاح 25، قواعد السلام النفسي 35، قواعد السعادة في الدنيا، كيف تكون إنسان ذكي في 3 أيام، كيف تنتهي من مشكلك في 50 يوم. إيه العبط ده؟ ما بتخلصش المشاكل، الابتلاءات، لا يخلص الريسك، المخاطرة، أنت مخلوق في عامل مخاطرة بالظبط يا شيرين، وإن تفرقها يغني الله من كل من سعته، بالظبط. وصورة الطلاق عشان يبقى إيه؟ بص، ما هو أنت ما ينفعش تحط لي عقد كتابي بين اتنين على المشاركة وما تقوليش عقد تخارج، ما ينفعش أسيب لك حتة تخارج كده وأقول لك بنودة. خلاص؟ إيه؟ تنقل بنودة عشان ما تعيش دايما بتفكر هتخرج إزاي؟ أنت لو جبت فار وحطيته في قفص وأول ما دخلته قمت قافل الباب، أنا قربت فيران، هنزل لكم فيديو للفيران اللي كانت عندي. خلاص، اول ما تحط الفار وتقفل عليه الباب، اول حاجه بيعملها بيحاول يفتح الباب ده، يعني بيحاول يلف يفتح الباب ده، لكن ساعات كنت بحطه واسيب الباب مفتوح، يخش الفار يلعب وياكل ويشرب ويتنطط، وبعد كده يفكر يخرج ويرجع تاني، يعني يفتح الباب يخرج ويلف ويرجع تاني، لكن طول ما انت قافل عليه هو عايز يخرج وما بيصدق يلاقي خروج. فهمت بقى القصه ولا ايه؟ انت عشان تحس بالراحة لازم يكون عارف انا هخرج ازاي يا باشا. وانا لو دخلت مش عارف اخرج ده مصيبة، انا انام كل اشوف يا نهار اسود. طب افرض يا باشا البطيخة طلعت قرعة، يا نهار اسود، عايش كل حياتي كده؟ ليه؟ كده مزاجنا كده، مش انت اللي اخترت؟ باشا انا كنت حمار، مش مهم، كمل حياتك بقى. يا باشا حضرتك انا غلطت زمان، انا كنت صغير وكانش قصدي ان انا اعمل كده. يعني انا ممكن اغير رايي مثلا قدام، احنا اطوار يا باشا، يعني زي في دوده وشرنقه قبليها وقبل الشرنقه في يرقه، انت فاهم؟ انت في دول، انت كده برضو، انت وانت صغير عايز ست تحتضنك، شباب امراه، فاهم؟ وانت صغير عايز شباب امرأة. بص، عارف الجو ده، امام الفلاح الجلف، هذا الجلف جلف بس دكتور، يعني انت فاهم، يعني هو جلف بس طبعا احنا لازم نطلع الدكتور في اسوأ اشكاله، يا جلف يا قرع يا بكرش يا ماسك السماعه وطالعه من ودنه مش عارف ايه، يعني مفيش دكتور حليوه، ما طلعوش الدكتور الحليوه، انت فاهم الكونسبت ده مش في دماغه. الدكتور لازم يكون بكرافات، عارف، لو لبس ما يبقاش دكتور النساء بدقن وبزبيبه صلاه هنا برضو، عشان الراجل التاني ما يجي عنده بيبقى يبص له كده يطمن له، ماشي؟ يعني الناس تتطمر له، ما يخش على دكتور النساء ازاي، هو عنده مراته ما تتكشفش على رجال، بس بالزبيبه ده ممكن نبص له عادي، انت مش مشكله باشا. ما دي اسمها بقى ايه؟ النفس البشريه. ايوه لازم يكون في بند تخارج طبعا. الله، وانا خارج البش الوش، طب هم مأمنين بقايمه ومؤخر وانا مش مأمن بحاجه يا باشا. طب ما انت كده دخلت الجوازه دي لمؤاخذه قلعت مدى حياتك. لا، الزواج مش مؤسسة فاشلة، احنا طبقناه فاشل، طبقنا الجواز فاشل، انت طبقته على طريقة جواز الفراخ. يا ريت ده الفراخ حتى بيبعدوا شوية، انت جوزت، بص يعني جوازك فار وفارة وقفلت بصندوق، يخلفوا يقعدوا بقى في نفس الصندوق ده، لا هو خرج ولا راح. وخلي بالك الحياة ما فيهاش متعة، انت بعد شوية، ما انت الحياة لازم يكون فيها شوية متعة وبعد وفراق وبتاع، انت لا، انتوا لازقين في شراب واحد، في بنطلون واحد، ما ينفعش يا بابا، تموت، انت تموت، لا عقليا ولا عشان كده قلت لك مصطفى محمود ما ابدعش غير اما ما يستحملوش حد.

لا ده كان 40 سنه بيعيط، مش بيعيط 40 سنه فقد وهو بيموت فيه، ها اشكو بثي وحزني الى الله. يعني معنى كده ان ان ان ان الانبياء نفسهم ما عاشوش عيشه هانئه، يعني فيها رغد وتحت ايديهم، ما حصلش. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما جم قالوا له انت بقيت الملك وعندك بيت المولى المسلمين وبتاع، فعايزين بدل كل واحده اوضه بقى وبتاع، عايزين حاجات بيت لهم، لا تعالوا بقى ان كنا تريدنا الحياه الدنيا فتعالينا امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. لا انا مش بتاع دنيا، انا انسان، انا انسان عايش حياه الانسان العاديه، زهد مش عايش في الدنيا كتير. واما جم حتى صلى الله عليه وسلم اما جه جبريل يبلغه قال له الرفيق الاعلى بس، فانت حضرتك لا انت سايكل وهتخلص، انت سايكل وهتخلص، فاهم قصدي؟ فما تعيش لهاش ان انت هتطول فيها، لا انت تعيشها بعدلها وتحكم فيها بعدلها وتشهد بشهاده الحق، وما استنصرك مظلوم تنصره وتقف. ايوه الامانه هي العدل، الامانه هي العدل، المساواه. يعني انا اخلي كل بيت عنده 100,000 جنيه وده المساواه؟ ما ينفعش. العدل لا، كل بيت مرضي، انت واخد حقك، انت اشتغلت شغلك ومحدش هضمه، محدش دخل بزلومته قال لك انا عايز نسبه من شغلك، محدش حط عليك اتاوه، محطش حد عليك ضرايب. المكوس كلها غلط، دي مش حق، مش ظلم، انت بتقتطع من فلوسي. خلاص؟ لا مش بكره احتمال ما بقاش موجود يا كارم. من الاخر انا في هتفق بكره في العياده، انا عندي 10 مواعيد او 11 ميعاد هشوف وترجع العياده، ما توجعليش دماغي هنا. بكره اقول له يعني بكره هبلغهم يعني هاي اروح ولا لا. ايوه العدل اساس الملك بس خلاص، وان تحكموا بين الناس فلتحكموا، ان تحكموا ايه بالعدل بس على قد ما تقدر. لا الامانه مش التكليف، قلنا خلاص بقى الجن مكلفين، ما تعرضش عليهم الامانه وخدوها، ما هم خدوا التكليف يبقى خدوا امانه؟ لا ما خدوش الامانه، اللي خد الامانه الانسان وبس. فالامانه فكر فيها فكره ثانيه غير التكليف، غلط التكليف. ما هو بقول لك الجن بيعملوا ذنوب وبيعملوا حسنات، ومنهم مسلمين ومنهم غير مسلمين، ومنهم هيخشوا الجنه، وهم قالوا كده، هم قالوا كده، قالوا من اسلم فقد تحرى ورشد، واولئك تحرى ورشد. والتانيين قال لك ايه؟ هيبقوا الجهنم حطبه، صح؟ في صوره الجن مش كده؟ يبقى هم زينا زيهم، هم مخلوقين من من من نار، بس هيخشوا الجنه وهيخشوا النار، وبيعملوا حسنات وبيعملوا سيئات، ومنهم مؤمنين ومنهم مش مؤمنين. خلاص؟ فبالتالي لا التكليف عندنا وعندهم، مش دي الامانه، الامانه اعلى من كده، الامانه اقوى، الامانه ال ال ال الجبال رفضت والارض رفضت وما قدروش يحشروها، هي اتخاذ مكان الحاكم واقامه العدل، بس هو ده. ما قدروش، ما قدروش. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. احنا ما اتكلمناش في الموضوع بتاعنا للحلقة النهاردة وطولنا قوي، داخلين ساعتين وشوية، وصلاة الفجر خلاص حانت. عامة كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، واتمنى ما اكونش طولت عليكم، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انا هعمل لكم لايف عن الاتش دي ال والال دي ال، وعملت لكم فيه سلايدز حلوه ممكن نعمله بكره لو انا رحت العياده بكره ان شاء الله، نعمله من هناك. كل سنه وانتم طيبين، وما تجروش حد وراكوا، يعني ما تخليش حد يخليك تجري ورا عربيه الرش، انت مش مخلوق للدنيا دي اصلا، انت قاعد شويه صغيرين، فاعمل فيهم حاجة حلوة. اعمل فيهم ايه؟ حاجة حلوة. ماشي؟ ما تظلمش حد، ما تتكلمش على حد. خليك دايما بتعرف الناس على ربنا الخير، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ من فرج عن مؤمن كربة، عن واحد غلبان ما سألش، رحت انت فرجت عنه كربة النهاردة، هيتفرج عنك كربة يوم القيامة، انت فكرت ان في ربنا، ما هو عمال يدعي له هو عمال يدعي له. فاهم؟ فجه في قلبه لحظة نسي، قال لك يا ربنا نسيني. فأنت لما خبطت عليه وقلت له محتاج حاجة، أخوك جنبك، فافتكر ان ربنا هو اللي بعتك لي، افتكر عن طريقك انت الاله موجود. فانت وجودك وانت بتقول للناس ان الدنيا ليها رب وبعتني ليك يا ابني، تخليك تفتكره. فانا وانت تكون سبب لده. عشان كده بقولك الدين مفهوش رجال دين، مفيش حاجة اسمها رجال دين. وجود رجال الدين بوظوا الدين، لان انت بتبص على ما وصلوا اليه من معرفة على ان ده الدين بتاعه، فاهم؟ انت بتبص على ما توصلوا اليه من معرفة على ان ده الدين. غلط، ده معرفتهم هم، الدين حاجة تانية خالص. الدين بينك وبين ربنا، مش هو ما يقعد يكلمك على الزهد، ما هو مش فاهم يكلمك عليه ازاي، هو غبي مش عارف يوصل لك الكلام الصح. وربنا اداله علم بس ما ادالوش البيان الصح، ما عرفش يعبر على الكلام الصح. فانت تهت معاه، دورت على احسان العمرة واحسان مناسك الحج، ونسيت ان انت قبل ما تمشي سارق وواكل قوت الغلابة وظالم الناس وواكل الترقية بتاعت فلان ومتكلم على علان وشاتم فلان. بلاش، ده انت ابسط يا باشا. بقول لك ايه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فقول له يا باشا بعد اذن حضرتك ما تضربش الراجل ده كده، لان انت بتاخد منه الحق بالطريقه الغلط في محكمه. ماشي؟ لا حضرتك بعد اذن سعادتك، لا ولاد اخوك ما تضربهمش ولا تحبسهم عشان يمضوا لك على تنازل، ما ينفعش. لا ده انا راح اقف شهاده ليك وهبلغ عنك ان انت عملت في زميلي كده وعملته اقصاء قصري. لا ده حضرتك هو ده يا باشا، ده انت كده بقيت شخص فعال، انت بقيت شخص فعال. مش انت عشان بتتكلم على الممثلين على الهام شيرين وتتكلم في ماتش كوره هو ده الظلم. لا يا حبيبي حضرتك انت ما تتكلم، مش من حقك تبص على جارك جاب وما جابش، حط وما حطش، مش من حقك. ولا تبص على مراته، ولا هو ده يأمن وانت تأمن وتقيشه. ده بيوفر لك العدل تمشي في الشارع آمن على نفسك وعلى مالك وعلى عرضك وعلى حياتك. عدل، عارف ان انت لو حد ضايقك حد هياخد لك حقك. فعشان كده بقى انت لو اتقتلت في التوقيت ده بقى انت شهيد. ليه؟ عشان انت بقيت على الحق. بقى بص واحد، مفيش رجال دين. لا يا اخويا عندنا يا اخويا رجال دين، لا عندنا رجال دين، هما كلهم رجال دين، كلهم رجال دين، وبيكلموك في ادق التفاصيل. يقول لك لا يجوز للرجل، يا يجوز للرجل انه يهجر بيته يزعل من مرته في نفس السر. يا ابني ما تفسرش غلط، بتكره الناس في الدين. انت مش ده، انت ما بتتكلمش في ده خالص. هو كل واحد القران موجود اهو، ولو ربنا كان عايز ينزله تفسير كان نزله تفسير، لا هو بيخاطبك. فكل لما تقرا اكتر لا انت بتبين لك حاجات اكتر، بيخاطبك انت. مش تقولش دي نزلت ايام النبي، لا بيخاطبك انت. قم الليل، قم الليل. ايوه ابن ضرب عمرو بن العاص، قال له ليه؟ قال له ما لولا ملك ابيه ما فعل ما فعل. صح ولا مش صح؟ هو ده يا باشا، احنا عايزين ده. فانت ما تجريش ورا الاوهام، تملكك وتمسكك بالدنيا هيعيشك في شقاء. انت مفارق، ما تتملكش وتتقصد طول حياتك تعيش في اقساط. اصلا انا واخد شاليهين فبقصد 30 سنه قدام وجايب ايه ده؟ انت لست مخلدا، انت فان يا ايها الفاني. بتدور على ما بقى. بتعمل ايه؟ بتدور على ايه؟ انت فاني. والله دي دنيا ودنيا، دنيا يا ابني. ما انا فاهم ان الاسلام ما فيهوش رجال دي، ما احنا بنقول كده اهو، ما هو بيقرها، هو جه يقرها. احنا اللي حطينا بقى مفتي، والنبي حركي فتيلي. انا طلقت مراتي 3 مرات، يوم التاني يرد يقول له ايه؟ هل انت كنت عاقلا لما تقول ام كنت في وضع المجنون من كثر الغضب؟ يوم يقول له في وضع المجنون كثر الغضب. عدي ايه ده؟ لا يا باشا ما تجيش تقول الكلام ده غلط. محمود شوارب بيقول لك الحق ادوك، لقيت واحد قريب على النظام عندك شربين. مين؟ احمد شواربي؟ ده مش تمام، ده لو طلع قريبك ده مش تمام، ده اصلا ده مش تمام الواد ده اصلا احمد شواربي ده. يلا تصبحوا على خير، نقوم بقى نصلي وبتاع، ولا تنسونا مصالح الدعاء، وما حدش ياكل غلط. اما حد يقولك نظام الطيبات ده معمول على اساس ايه، قوله مع اساس النظام الصحي والمناسب لاي انسان. محدش يقولك لا يوجد نظام صحي غذائي كل الناس، لا قوله انت حمار، قوله انا هوموسابين، انا نفس الجنس فباكل نفس الاكل، يا جاهل منك ليه. بدليل انت بتعالجني بنفس الروشتة، يعني انت بتعالجني بنفس الروشتة وبتديني نفس الكيماوي وبتديني نفس البتاع وبتقول لي عادي احنا كلنا زي بعض، لكن اما طفعك زي بعض تقول لي لا. والله والله. يلا تصبحوا على خير وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم على خير. انيميا اكتر من اكل ايه؟ لا امشي على نظام بس هتخفي من غير ما تكتري في اكل حاجه. تصبحوا على خير.